ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق. الله الله الله الله الله الله الله هو الرزاق. الله إن الله هو الرزاق. الله الله الله الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللهم صل على النبي.